نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب. وقد بدأنا في كتاب النكاح الأسبوع الماضي، واليوم ندخل في فصل جديد ومسألة النظر المحرم وأنواع النظر عندنا في المذهب. هو تتم، ما زلنا في الكتاب، في أول الكتاب يعني تتم الفصل الأول، وهو أنواع النظر، نظر الرجل إلى المرأة والتقسيمات التي عندنا في المذهب، وتقريبا هي على 7 أنواع، وهذه من التقسيمات الجيدة نبدأ فيها إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التيسير والتوفيق. قال المؤلف: ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما، والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، والرابع النظر إلى أجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، والخامس النظر للمداوات فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، والسادس النظر للشهادة والمعاملة فيجوز إلى الوجه خاصة، والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليبها. فهنا المذهب جعل تقسيمات للنظر الرجل إلى المرأة، وقسمه إلى 7 أنواع. استعد بالتليفون ولسه طيب. فقال، نقرأ الشرح. قال: ونظر الرجل إلى المرأة. وقال صاحب المنظومة: ونظر الفحل إلى النساء على 7 ضروب، فالرأي إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية. إيش؟ نعم، هو الرجل يطلق عليه الفحل. والرجل أيوه، ما عندكوش البيت؟ لا، بيدي مش موجودة في الشرح. انتوا في الشرح كفايه، ما عندكوش الابيات. ايوه، انتوا مستغربين ليش؟ لا، هو يطلق ايضا فقهيا على الرجل. نعم. طب اكمل بس، عشان قال: ونظر. والرجل، من هو الرجل؟ هو الرجل هنا هو الفحل. الرجل هو البالغ من الذكور، انتبهوا للتقييدات هذه لو سمحتوا. الرجل هو البالغ من الذكور، وكذا المرأة هي البالغة من الإناث، إن لم يرد بالألف واللام الجنس. ولما قال هنا ونظر الرجل إلى المرأة، ألف ولام في الرجل إيش؟ مش الجنس. كأنك لأن هو يقصد، لذلك هو قال هنا الرجل المقصود به عندنا البالغ من الذكور، والمرأة البالغة من الإناث، إن لم يرد بالألف واللام الجنس. أنا قلتش حاجة لسه في الأول. والرجل هو البالغ من الذكور، وقال نظر الرجل إلى المرأة. من الرجل؟ ليست ألف واللام الجنس. لو كانت الجنس هتبقى، فهو يقول ليست للجنس، وأنا يقصد بها البالغ من الذكور، لأن احنا هنا بنتكلم عن شيء اصطلاحي الآن وهو النظر، ففي ضوابط في النظر. وكذا المرأة هي البالغة من الإناث، إن لم يرد بالألف واللام الجنس. ف طيب. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. يبقى تقسيم، هل حاجة لأن النظر وليس هناك حاجة؟ الحاجة له عدة أنواع، ده قسم. والذي لا تدعو إليه الحاجة له عدة أقسام. إيه بقى يعني سريعا كده ونضبطه عشان ما نعيدش عليكم يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. الله حفظك. دلع سلامات. أنا سلام. حياك الله. معك كبلي شحن يا عادل. نستغلك يا يعني قدامي شوية ويبسل. طيب. إذن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. الضرب الأول احنا نتكلم يا إخوة، ركزوا معي عشان ما نعيد. خلاص احنا الآن نتكلم على فصل النظر، نظر الرجل إلى المرأة. فالتقسيم الرجل اللي هو البالغ الذكر، البالغ من الذكور، والمرأة البالغة من الإناث. هنقسم النظر تدعو إليه الحاجة أم لا تدعو إليه الحاجة. قال القسم الأول لا تدعو إليه الحاجة. طيب هو أضرب، الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة، فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف، فإن لم يخف ففيه خلاف. الصحيح التحريم. قال الاسترخري وأبو علي الطبري واختاره الشيخ أبو محمد وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني، ووجهه الإمام باتفاق للمسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات. طيب يا شيخ أنا قلت حاسرات ضيف، خلاص ما توقفنيش بس الله يكرمكم، عشان خدوا حاسرات عندكم زيادة، زادت الخير خير. وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية. ويحتج له بعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب إذن الضرب الأول النظر لا تدعو إليه الحاجة، فيحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا، استثنوا الخلاف بين الوجه والكفين، هل يجوز أم لا يجوز؟ المذهب طبعا عندنا يرى أصلا إن الوجه والكفين يجوز كشفهم، مستحب تغطية. فإذا لكن قال في الفتة يحرم، لذلك قال يحرم إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففي خلاف. الصحيح التحريم، يعني حتى صحها حتى لو لم يخف الفتنة، فأيضا الصحيح عندنا عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين، وهذا الذي نقله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، وأن النظر مظنة الفتنة. طيب انتبهنا قال إيش، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية، الحرمة بالخلوة بالأجنبية مظنة الوقوع في الحرام، فقال النظر إلى الوجه والكفين مظنة الفتنة، فحرم من باب إيش أحسنت اللي هو باب سد الذرائع. أنا ليش وقفت عندها؟ لأن إحنا المذهب الشافعي واتهم بأنه لا يقول بسد الذرائع، وهو لا يقول تصريحا أصوليا صحيح، يعني ليس من الأدلة الأصولية عندنا سد الذرائع، عندنا كتاب السنة والقياس قول الصحابي على خلاف إلى غيره، سد الذرائع ليس عندنا دليلا أصوليا، لكن المذهب يعمل به، يعني لا تجد منصوصا في كتب أصول الفقه سد الذرائع كما عند المالكية والحنابلة، وأشدهم المالكية يقولون به والحنابلة بعدهم، لكن المذهب يعمل به، وإن لم يقولوا منه أصل من الأصول الفقه من أصول الأدلة لكنه يمنع. إذن أنا قصدت هنا ليش إنه قال هنا إيش، ويحتاج فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن مظنة الفتنة. فإذا نعم، وكذا قال العورة مطلقا، وكذا يحرم. ما هو احنا عندنا العورة المرأة بجواز وجه وكفين، انا قلت ذلك، فاصبح العورة عندنا ايش ما عدا الوجه والكفين، لذلك هو قال مطلقا، يبقى كل المرأة ما عدا الوجه والكفين يحرم النظر اليه. طيب الدليل واضح من قوله تعالى في سورة النور قد بينا، قال طيب هذا الرجل هل المراهق النظر وجهان اصحهما أن نظره كنظر البالغ لظهوره فيه على عورات النساء، فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ ويجب على المرأة أن تحتجب عنه، كما أنه أيضا يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا، ويلزم الولي أن يمنعه من النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر المحرمات. يبقى المراهق هذا حكم الرجل، المراهق هنا أنه خلاص اللي هو قبل البلوغ المقصود بهما، لكنه أصبح مميز وضابطه عندنا يستطيع أن يفرق بين النساء. يقول لك أنا شفت النهاردة واحدة جميلة، واحدة بيضة، واحدة سمرة، شعرها طويل كده، تعلم أنه ابتدأ يفهم في النساء، هذا لابد يحتجب عن النساء. لا لا يشترط السن، لا ما في، انا قلت لا يشترط السن، لا مش سبعة، هو سبعة ده تعليم الصلاة وفرقوا بينهم في المضاجع على عشرة، فالبعض قال العشرة استئناسا، لكن ليس ضابط شرعا، ليس ضابطا في الحد، يعني بمعنى ممكن يصل الولد لعشر ولا يفهم شيء، وممكن تجد الولد عنده 9 سنوات وبيقلب في النساء كما يقال، يعني هو يعني يشوف كده ممكن يعملك تقرير، فهذا يمنع وهذا لا يمنع، لكن هو استئناسا قالوا مسألة العشرة دي على أنه تفرقة في المضاجع وعلى أنه أصبح مميز في الصلاة يضرب عليها إلى غير ذلك، لكن ليس بشرط، ممكن تلاقي عنده 11 سنة ولا يفهم. فهي المسألة نقول على أنه ضربته عندنا إن وجدته يفهم مميز في النساء يستطيع أن يفهم، هنا خلاص أصبح يمنع منها. ما هو من التمييز يعتبر ممكن يعني خلاص بدأ في إنه ما لم ميز يبقى خلاص بدأ دخل في المراهقة، يعني قلنا طيب. وأما حكم الممسوح والطواشي، وقال الأكثرون نظروه إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه، وعليه يحمل قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ما هو هذا الممسوح اللي هو يدخل في التابعين غير أولي من الرجال؟ عندنا فيه عن فكرة قولان، قول إن هو إن يأخذ حكم سيأتي معنا الرجل، وقول إن هو يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه، يعني هو ينظر إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه بمهنة البيت، يعني الرجل ما ينظر إلى محارمه زوجته مش زوجته محارمه نقصد بأخته أمه هذه اللي هو المحارم الذي يحرم عليه النكاح منها، فهو بياخذ هذا الحكم، ده وجه عندنا او قول. والثاني قال انه كالفحل مع الاجنبيه لانه يحل له نكاحها. قال النووي المختار في تفسير غير اولي الاربه، هي كلها في تفسير غير اولي الاربه، هل يدخل فيها هذا الممسوح الذي ليس عنده الاله، ام قال انه المغفل في عقله الذي لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن، كذا قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم والله اعلم. وهذا القول الثاني، وهذا رجحه الإمام النووي على أنه يأخذ حكم الفحل كالأجنبية، فحل عن الرجل البالغ، فلا يحل له أن يرى منها من الأجنبية شيء. اعلم أن من جب ذكره فقط أو سلك في سيطان فقط والعينين والشيخ الهارم حكمه كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون. وأما مملوك المرأة وعبدها فهو كالمحرم في خلاف. قال الرافعي الأصح دعم. قال النووي ونص عليه الشافعي وظاهر الكتاب والسنة وفيه نظر من جهة المعنى والله أعلم. فهو بيتكلم الآن خلاص الذين ذكرناهم في الأول هياخد حكم الرجل لأنه فيه شهوة مهما كان فلا ينظر، ممكن يفتر حتى ولا ما يستطيع أن يفعل لكنه فيه الشهوة موجودة، فبالتالي يحرم أنه ينظر إلى المرأة الأجنبية. الخلاف في مسألة عبد المرأة مملوك المرأة هل هو محرم لها فتتكشف عليه أم لا؟ هنا نقل عن الرافعي بالجواز، هو طبعا خدوه ايش او ما ملكت ايمانكم، ودخل في ملك اليمين على العموم، فقالوا نص، قالوا ظاهر الكتاب والسنة، لكن هو قال ايش وفيه نظر من جهة المعنى، لذلك سيقول ان قلت صحح النووي في نكت المؤدب انه كالرجل الاجنبي فيحرم عليه النظر ويجب عليه الاحتجاب منه، كذا صححه ابن الرفع في الطلب في المطلب وهو قوي حسن، فلتكن الفتوى عليه. والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة، ذكره البغوي، وكذا المرأة قاله الهروي وهو ظاهر متعين، وتسمية بعضهم له بأنه محرم لها في تساهل، ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوءهما قطعا، والمحرم لا ينتقض وضوءه ولا ينقض ولا ينقض وضوءها، فبإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع الله أعلم. ومن الشاهد في ذلك سنة لطيفة سألت المملوك هو في خلاف المذهب ولكن هو رجح الآن الفتوى عليه عندنا بأنه يأخذ حكم الرجل الأجنبي، فالمملوك المرأة كأنه حكم أجنبي لا يحتلي بها مثلا ولا أو لا ينظر إليها وتحتجب منها. لكن في خلاف، في خلاف، لأن ظاهر الكتاب يدل على أنها من ملك اليمين، فيجوز لها أن يعني يرى منها على أقل مهنة البيت وغير ذلك. والخلاف أيضا موجود عندنا في المذهب. والذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة. يبقى كل اللي قلناه الآن أن المرأة نظر الرجل للمرأة الحرة الذي هو تكلمنا عنه في الصف الأول. أما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها؟ فيه أوجه. قال الرافعي عندنا ثلاث أوجه، يعني وهو أمة خارجية مش أمة له، يعني ينظر إلى أمة لسيد آخر ليست ملك يمين. ثلاث أوجه عندنا أصحهما فيما ذكره البغوي والروياني: يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وفيما سواه يكره. يبقى عنده جعل عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة. والثاني يحرم فيما لا يبدو حال الخدمة دون غيره. يبقى الوجه الثاني لباس البيت أو مهنة البيت، يعني ممكن يرى العنق، الرأس، الشعر، نصف الساق، نصف اليدين، هذا الذي يرى، هذه مهنة البيت لا يرى ذلك منها. والثالث أنها كالحرة، وهذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزالي. انتهى كلامه. قال النووي بعدنا ثلاثة إيش أوجه في المسألة. قال النووي: قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة ومقتضى إطلاق الأكثرين، وهو أرجح دليلا والله أعلم. قلت ينبغي أن يفصل فيقال: إن كانت الأمة شوهاء فالمتجه ما قاله الرافعي، وإن كانت جميلة كبعض جواري الترك فالصواب الجزم بالتحريم، فإن بعض الجواري لهم حسن تام والبعض بالعكس. والمعنى المحرم للنظر الجمال لأنه مظنة الافتتان والله أعلم. طبعا هنا في نظر في النظر الذي قاله الرافعي، ممكن عادة في النظر الذي قاله النووي، ممكن أحد يستنبط إيش النظر؟ لا، إنه ممكن نستشكل به فيما قاله الآن، مع أنه سيأتيكم يعني في مسائل أخرى. السؤال النظر الذي قاله النووي رجح التفرقة بين المرأة بين الأمة الشوهاء والأمة الجميلة. قلنا هذا التفريق فيه نظر، لماذا فيه نظر؟ فهمت السؤال الآن؟ احنا عندنا في المذهب ثلاث أوجه. النووي قال صرح بأن الأمة كالحرة، ده عن العمراني، لكن هو لما أراد أن يفصل قال نفصل الفرق بين المرأة الشوهاء والمرأة الحسناء. قلنا التفريق فيه نظر، ليش؟ النووي قال إن قلت إن تفصيل الشارح أحسن، الشارح هذا تفصيله فيه نظر، لماذا؟ إيش النظر فيه في التفصيل ده؟ يعني إيش اللي ممكن تشكيله عليه؟ الحمد لله هو مش قول النووي، عشان ممكن يعني ننزل شوية في التخطيط. لأن الله عز وجل لم يحدد هذا السؤال للغرفة أيضا، لأن إيش؟ طيب أنا ليش يعني ممكن تشكل عليه تقول له، مع أنه هو سيأتينا الآن، يعني لأنه نشكل عليه به الآن هو سيشكل على غيرنا فيه، بس هو يعني يأتي في مسائل أخرى. أيوة أيوة جميلة من الشهوات جميل، وهذا لم يضعه الله عز وجل في الآية. كل من يبصر محفور فوجا من ذلك السلام المخدوم بما أصنعه، لم يحدد الله عز وجل أن يخط البصر من الجميلة دون عن الشوهاء. ماشي، هو ما جاش في الدليل، لكن هو الآن بيجيب نظر. ما لذلك احنا عايزين سيبك من الدليل، ما تردش عليه من الدليل، لأن الدليل خلاص هو كلامك مش صحيح. لكن احنا عايزين نقول هو فرق بتفريق معين. كلامنا في التفريق اللي قاله، قلنا فيه نظر، ايش النظر؟ اعتقد لأن قدر جوال المرأة لا علاقة له بافتتان الرجل بها والله أعلم. لا، ده هو اصل الاشكال كله، هو فرق بين، لكن هو انت بتحومي كده حوالين المساله، لازم حد ياخد الكلام ده، لان هو فرق بناء على ايش؟ هو فرق بناء على ايه؟ جميل. هل التفريق ده ايش رايكم فيه؟ الشوهاب والجميلة الله عز وجل لم يضع فرق. ماشي، ما ترجعش تاني دي، يعني صوتها لك دي خلاص، يعني لا لازم تنظر في النظر اللي قاله هو مفرق. طب قول ايوه هطلعها انا. يا حبيبي ما لقيت دعوه بالأمة ولا بالأمة. لا جميلة والشوهاء قد تعلم أخر. أحسنت. يبقى إيش بقى؟ الاختلاف أيوة يا ترجمه بقى علميا شيء أصولي هو الآن. طب ده معنى إيش أصوليا؟ أن الجمال متفاوت معيار الجمال. طب معنى الجمال متفاوت يبقى إيش الآن الضابط اللي حده ده إيش؟ هو حط ضابط يفرق. ضابط غير منضبط. غير منضبط. ما هو ده يعني إيش هو الآن وضع ضابط غير منضبط. وبالتالي هذا يقضح بالتفريق لأن الجمال هنا مختلف. هو بيتكلم عن التركي طبعا. هو نروح فين بقى بعد التركي؟ ما هو في يعني في واحد بيعجبه التركي وواحد يعجبه الأفريقي في واحد بيعجبه الروسي وواحد بيعجبه هذا ضابط غير منضبط. يبقى لما يكون غير منضبط يقضح فين؟ ده اللي نقصده في التفصيل. سيأتي هذا في كلام إيش في المشقة في السفر. هو سيأتي يبين هو نفسه سينكر في مسائل الثانية الآن. فإذا هذا اللي أنا أقصده أن الضابط الذي تفريق غير منضبط ما نستطيع أن نضبطه فبالتالي لا يصح أن يكون تفريقا. ولو كانت الحرة عجوز فألحقها الغزالي بالشابة صحيح وقال لأن الشهوة لا تنضبط. أهو الشيخ اللي دو اشتغل رجح قول الأمراني أن الآن من الحرة هو لكن الواقع يذكر القول الثالثنا الحرة بعد هذا غريب لا النووي الغريب تقول الإمام الغزالي قال وأرجح دليلا. نعم نعم هو ليش لأن هي هو هيقصوها منين وطبعا فيه نظر مثلا إن هما الآية في عورة المرأة للمرأة فقال أو ما ملكت أيمانكم فألحقوا المرأة بمملكتها فهو جعل الرجل للمرأة كرجل المملوك قياسا يعني فيها. لكن هي المسألة ظل أن طبعا الأرجح في المسألة أن يرى فيها من مهنة البيت يرى فيها من مهنة البيت لأن سيدنا عمر ليه أثر. نعم لما كانت قال لما رأى جارية في الشارع وكانت مختمرة فقال أتتشبهين بالحرائر يا لكع وضربها بالضر. طبعا يراجع السند لكن أنا أقول لك الآن فهو دلالة على سيدنا عمر كان يفرق بين الحرائر وبين الإماء ليعلمنا. فهذا هو المقصود الآن. طيب ولو كانت الحرة عجوزا فألحق الغزالي بالشابة وقال لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطن يا حتى هنا وش انطبق بقى الحق القواعد بالشابه في عدم رؤيتها. ليش الشهوه لا تنضبط؟ لان ايضا انت لا تعلم في واحده ممكن تكون عجوز لكن هي جميله يفتتن بها من هو اقل مساله. وقال الروياني ان بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر اليها جاز النظر الى وجهها وكفيها لقوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون النكاح. شفنا هي المراه هي المراه التي بلغت العجوزة لها تفسير كثير من القعود على النكاح والقعود في البيوت اللي أصبح الآن يعني مات يعني أصل القواعد من النساء قال الذي لا يرجون نكاح هو ده تفسير لا يرجون نكاح للقواعد أحد التفسير يعني قواعد اللي هو خلاص بلغت مبلغا يعني لا يظن فيها النكاح فيها مش القواعد يعني هي مش قادرة تمشي. ليس هذا المقصود. هذا المقصود لا يرجون نكاح ما حدش يطلبها للنكاح. نعم ما حدش او هي لا ترى لا تريد النكاح يعني بلغت مبلغها خلاص لا تشتهي من الرجال. هي لو ما حدش يطلبها للنكاح يبقى هتشتهي ازاي؟ ايش لو ما حدش يطلبها للنكاح هتشتهي ازاي؟ ممكن تكون هي لا تريد ولكن هي ممكن تطلب او العكس. لذلك هو قال ما هو لذلك جاء فيها التيسير لكن هي بصر فيها المظنة أيضا إنه قال قوام الإنسان لا يرجون نكاح لذلك هو جعل التخفيف فيها لكن طبعا الناس بتظن أن التخفيف أنها تمشي متبرجة وذا خطأ ما جاش الشرع بذلك أصلا هي أنها تخفف بعض الملابس التي تحتط فيها الشابة لكن ده مش معناه أنها تكشف نعم مش معناه تكشف اصلا، مش معناه رفع النقاب شيخ بس ولا رفع ليش النقاب يعني لو انا منتقد بترفع لا ده على حكم من ارى جواز او فرضيه، ده موضوع ثاني ملناش علاقه بيه الان. التخفيف في اللبس في الملابس في ان هي لا تلبس تتحفظ التحفظ الشديد للمراه الشابه وغير ذلك، يعني ان هي يقل عنها بس هذا المقصود، وان لما تجلس في البيت يعني او لو كانت في مجتمع ان هي ممكن تتقلل، لكن مش معناه ان هي تكشف العوره زي ما بعض الناس من القواعد تكشف شعرها او غير ذلك او الرقبه او اليدين، ما يصح يعني هذه عوره. ما حكم الصغيره؟ حكى الرافعي فرع في النظر الى اليها وجهان، صغيره دون البلوغ تمام، وقال الاصح الجواز ولا فرق بين عورتها وغيرها غير انه لا ينظر الى الفرج. قال النووي جزم الرافعي بانه لا ينظر الى الفرج الصغيره، ونقل صاحب العده الاتفاق على هذا وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين بجواز النظر الى فرج الصغيره التي لا تشتهى والصغير ايضا، وقطع به في الصغير المروزي وذكر متولي فيه وجهين، والصحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وان اباحه ذلك تبقى الى بلوغ سن التمييز ومصيره بحيث يمكن ستر عورته عن النساء والله اعلم. الخلاصه الصغيره والصغير يجوز النظر اليهما حتى الى الفرج لا حرج في ذلك، احنا بنتكلم عن الصغير تماما والصغيره. فرع ما حكم النظر الى النظر المراه الى الرجل الاجنبي؟ فيه اوجه اصحها عند الرافعي انها تنظر الى جميع بدنه الى ما بين سرته وركبته. الا ما قلت ايه بس معناه الا ماشي كلنا يعني خلاص مفهوم اللي يبدا اسمع المراه خلاص. الثاني لا ترى منه إلا ما يرى منها، هيبقى إيش هنا؟ لا ترى منه إلا ما يرى منها، يبقى هي ما تراش منه إلا الوجه والكفين تمام؟ طيب قال النووي وهذا هو الأصح عند جماعة، وقطع به صاحب المهذب الشيرازي وغيره لقوله تعالى وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما ألستما تبصرانه الحديث، وهو حديث حسن وان كان الصحيح ضعيف، الحديث ضعيف والله اعلم. طيب هذه مساله فيها خلاف حقيقه. مش انت قلت كده مفيش قول ثالث ان هي تغض البصر عن وجهه كمان؟ يعني هو بس القولين فقط. انت عايز تذبحها يا ابو الغالي مش عارف انا معاك يعني مره مصور معالم حسن الرجل برضه ما وجهه مش معايا هو ده انا بسال عليه انا ما عارفش مين احنا يعني وحشين هم لا بس المرأة فتنتها في الوجه والرجل، لكن ممكن وجه الرجل يكون جميل، لكن لو نظرت ما تفتنش المرأة بالوجه قوي ممكن، بس لا تفتن كالرجل يفتن بوجه المرأة، لكن المرأة تفتن بأمور أخرى في الرجل، فالمسألة ليست في الوجه. ومع ذلك جاءت الآية قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن، إذا عندنا رأي الأول إيش القول؟ الوجه الأول جميع البدن إلا ما بين السرة والركب، على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فما بعدك ليس بعورة، كأنه قاسوا على أن المرأة لها عورة والرجل لها عورة، فالرجل لا ينظر إلى عورة المرأة واللي هي دون الوجه والكفين، وهي المرأة لا تنظر إلى عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يبقى هذا قياس قدام هذا. والثاني لا تنظر، ما هو لأن المسألة هم رجعوا المسألة اللي فيها صح توسع شوية، وإحنا ناخد المنضبط هنا يعني فيها حتى في المذاهب فيها إشكاليات شوية، يعني فيها ما بين متوسع جدا او يعني وما بين متشدد وما بين وسط فيها، وكل معاه ادله فمتارجحه خلي بالك حتى ما احد ينكر على احد. لذلك هم هنا نظروا لايش؟ هو النظر للعوره، طب عوره المراه وجه وكفين، يبقى الرجل لا ينظر الى الوجه والكفين، كلها عوره الا الوجه والكفين انا اسف. وطبعا رجحوا كما قلنا الرجل عورته ما بين السره والركبه، هو ده باتفاق، ده في خلاف بقى على قبل الدبر بس، وفي طبعا الظاهريه رانا الورقة الشجر كما يقال يعني. فنقول هنا ايش؟ هو هنا قاسوا عورة على عورة، ده الوجه الاول. الثاني قال لا ترى منه الا ما يرى منها، ليش؟ استدلوا بحيث السلام لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا تنظر المرأة لعورة المرأة، فاذا جعل الرجل والمرأة متساويان، يعني اذا كما هو لا ينظر الى العورة وهي لا تنظر الى العورة من باب القياس هنا. والحديث اما الحديث طبعا والايه كل المؤمنين يغضضن ابصارهن، فاذا طب كيف سيكون الغض البصر الا لابد انها ايش؟ انها لا ترى منهم. طب ايه هو؟ فهو قالوا الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. إذن المسألة هنا غض وهنا غض، يبقى كما أنه لا يرى منها كذلك ولا ترى منه أيضا مثل ما لا يرى منها. على الرأي الثاني الوجه والكفين، واستدلوا بهذا الحديث وكان فيه ضعف، لكن هو طبعا يشكر عليه بايش انه مش عايز يتوسع قوي. هو اصلا معلش الحديث هنا يعني ليس ثابت الدلاله على ان الرجل كفيل بس افعال يوان وانتم بس لستم تبصرانهم تبصرانهم وهشوف العكس يدل على الوجه كمان ان هي المفروض يغض بصرهم عن الوجه. طيب ما هو بيستدلوا به على الوجه والكفين. قال ايش؟ لا ترى منه الا ما يرى منها. هو يرى منها ايش؟ الوجه والكفين. فهنا يعني هي هنا ترى منه الوجه والكفين فقط. ايوه مقصود نعم. طيب ماشي. هنا لو افعلني وانا انتما لستما تبصراني، يبقى ممكن يدخل فيهم الوجه كمان ان هي ما تبصش لوجهه لا لا لا ده غلو عندك انت بس خليه معاك. لكن هو ما فيش في الواجب ده، احنا لسه هنفتح لك فتحه هنا تزعل من هنا فيها. انا عارف الاول بس الحديث اصلا ضعيف. انا ما كملتش خلاص، مش عايزين تاخدوا الزياده خلاص، خلينا في المساله. لان هو فيها قول ثالث اصلا بس هو مش موجود هنا. اولا الحديث ده فيه ضعف. طيب خلاص، لكن هو ممكن في حديث اخر زينب التي رضي الله عنها لما طلقت ونفسها قال اعتدي في بيت من ابن ام مكتوم فانه لا يراك، واجاز لها انها تعتد. فاذا هو الذي لا يراها، وهنا لا حرج فان ممكن تراه. الأشد من ذلك حديث عائشة مع الأحباش، إن سلم جعلها على كتفه وقال اكتفيتي؟ قالت لا، قالت وإني لا يهمني النظر إلى الأحباش بقدر ما يهمني وبين مكانة سلم مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان النساء تراه هو يحمل على ظهره. لكن فيه إيش؟ جواز أنها نظرت إلى الأحباش وما يلعبون. لذلك قالوا إيش الرأي اللي فيها إيش؟ بأن يجوز نظر المرء للرجل على العموم. إيش على العموم؟ بدون التفصيل، يعني على العموم لا نستطيع أن نمنع للحديث التي جاءت. يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما تنظر إلى الأحباش، هي لا تنظر بدقائق الأحباش لكن تنظر على العموم، بخلاف الرجل النظر للحديث الفضل مع في ابن عباس لما أزاح وجهه كلما ينظر يزيح، والحديث سيدنا علي النظر الأولى لك والثانية عليك. فإذا الرجل لو تصادف النظرة خلاص لكن لا يكرر. أما المرأة أنها تنظر على العموم بدون التدقيق فهذا الذي هو الأرجح دليلا. بس خلاص على كده كفاية، في الكتاب بقى يحتمل أكثر من ذلك. هذا هو الأرجح دليلا في المسألة. طيب نقول عايز أقول أنا عارف أنك عايز تعقب أكيد. لا أنت عايز تعقب على إيش بالضبط؟ أنا معاك فكرة، بس أنا مكوشك عشان تطلع اللي عندك، مش أكثر من كده. ولكن كتير ما بتجيش ولازم طيب دي كتير عندنا في الراجل ما تفوتش اصلا. عايز تقول لي طيب عشان اخليك تهدى معانا في الباقي. قضيه مطر سيدنا عائشه للاحباش كل كنت عايز اتكلم فيه ممكن تكون هي لسه يعني لم تبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي عندها وهي بنت 9 سنين، ولم يرد ان يعني هي كان عمرها كان كامل، فممكن تكون كانت لسه ما بلغتش. هي اشكاليات بعضهم انت دي اشكاليات بعضهم يقولها، وكمان ازيدك ان بعضهم قال بان الاحباش كانوا صغار ما كانوش رجال وكانوا يلعبون، وكل هذه احتمالات لكن لا تخرج عن اصل الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها تنظر الى الاحباش ومعك دليل اعتدي في بيت ابن مكتوم ماشي، وهذا ايضا قوي جدا في الدلاله. انت تحتاج انك تثبت بقى ان هي كانت صغيره، تحتاج انك تثبت ان هي كان ان الاحباش كانوا ليسوا رجال وما كانوا صغار، فيها ما فيها من. لكن مجموع يعني عشان انا بس بختصر، مجموع الادله تبين لو قلنا بجواز النظر على العموم لكن ليس لنا تركز، لكن بخلاف الرجل الاصل ان هو لو راى المراه انه لا ينظر يتحفظ في ذلك. الثاني نظره الى زوجته وامته فيجوز، احنا هنجري شويه فخليكم معايا لو سمحتوا، فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما. يجوز للرجل ان ينظر الى جميع بدن زوجته لانه يجوز له الاستمتاع بها. نعم في النظر الى فرجها وجه انه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم النظر الى الفرج يورث الطمس، وهذا الحديث ضعيف وقد يكون مش ضعيف اصلا، ممكن لا اصل له موضوع اصلا اي العمى. وقال في العده يولد الولد اعمى، كل هذا لا اصل له. ومنهم من قال يورث العمل الناظر، وهذا لا اصل له. كل الاحاديث اللي ورد في هذا الباب ضعيفه ما تصح او موضوعه. والحديث قال ابن الصلاح فيه ان ابن عدي والبيهقي رواياه باسناد جيد والصحيح. ابن الجوزي ابن حجر في تلخيص الحبير، ودائما الكتاب ده يكون معاكم، الكتاب ابن شيخ دخلنا يا الله اتصل شحن. قلنا يجوز للرجل ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه يجوز له الاستمتاع بها. نعم في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم النظر إلى الفرج يولد الطمس أي العمى. وقال في العدة يولد الولد أعمى ومنهم من قال يورث العمى للناظر. والحديث قال ابن الصلاح فيه ابن عدي والبيهقي رواياه بإسناد جيد. والصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج. كل هذه الأحاديث التي جاءت لم تصح منها موضوع منها ضعيف ولم لا تصح. ويمكن الرجوع تلخيص الحبير لابن حجر من أهم الكتب. لابد يكون لطلب العلم عنده كتاب هذا تلخيص الحبير لابن حجر يراجع فيه كل الأدلة تلاقي اللي هي موجودة في كتب الفقه غالبا هتجد الأحاديث عنده هناك يعني ترجع عليها حتى تتأكد من التخريجات فيها. من أهم الكتب كتاب تلخيص الحبير. لو لقيته بس غالي عموما إنه أجزاء كتير حسب الطبعة قل لك أنا بس إن شاء الله شوف لك الطبعة اللي عندي. طيب الصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز له الاستمتاع به بل هو محل الاستمتاع الأعظم. إذا انظر إلى هقفل خرجت دي المكالمة فأنا قفلت خلاص بقى مش هينفع الطيران وانت معك شريحة. مع ذلك في صوت الآن؟ طيب لا ما فيش صوت الآن. في صوت؟ طيب لا هو ده عشان الصوت يبقى كويس ده مايك. مش مشكلة. نعم مش مشكلة. طيب الحمد لله. هيعمل رفض الشيخ اللي اتخرجت دوس رفض ثالث مرة. طيب قلنا الصحيح انه لا يحرم النظر لانه يجوز له الاستمتاع. يبقى ايش الان؟ لا خلاص خليك الان. يبقى القياس هنا ما دام يجوز الاستمتاع يبقى لا يحرم النظر. ما هو النظر هذا من الاستمتاع. هذا الوجه في هل انه ايش؟ هل في ممكن اشكال في دي ولا محدش؟ لا ما هو عندنا وجه انه لا يجوز. اذا كان المتن قال لك لا يحرم النظر لكن هو صحيح ولا يحرم. وقال هو صحيح انه لا يحرم النظر الى الفرج انه يجوز له الاستمتاع به بل هو محل الاستمتاع الاعظم. فالنظر اولى والخبر ان صح فمحمول على الكراهه. والنظر الى باطن الفرج اشد كراهه لهذا يكره الانسان ان ينظر الى فرجه لغير حاجه. ونظر السيد الى امته التي يجوز له الاستمتاع بها كنظر الزوج الى زوجته سواء كانت قنة او مدبرة او مستولدة او عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن. وان كانت مزوجة او مكاتبة او مشتركة بينه وبين غيره او مجوسية او وثنية او مرتدة حرم نظره الى ما بين سرتها وركبتيها ولا يحرم ما زاد على الصحيح. الاستثناءات في الامة لو كانت مشتركة يعني بينه وبين غيره فليست ملكا له بقى مدبرة مستولدة فيها شراكة او لم تكن كتابية او لم تكن مسلمة فكانت وثنية او غير ذلك كل هذا هو لا يحرم ما بين السرة والركبة. واعلم ان نظر الزوجة الى زوجها كنظره اليها. وقيل يجوز نظرها الى فرجه قطعا ونظر الأمة الى سيدها كنظره اليها. الصحيح رجع في كل ذلك انه لا يحرم شيء الا طبعا في الأمة التي قلناها. لكن بين رجل الزوج وزوجتي لا يحرم شيء لا عليها ولا له. الثالث نظره الى زوات محارمه او امته المزوجة فيجوز ان ينظر فيما عدا بين السرة والركبة. وهنا طبعا هذا قول المذهب. المحارم من؟ خلاص خرجنا من الزوجة دخلنا في المحارم أم أخت جدة ابنة إلى غيره. إذا المذهب له أن ينظر فيما عدا السرة والركبة. طيب الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرته وركبته قطعا لأنه عورة. وهل له النظر إلى غير ذلك من بدنها؟ المذهب نعم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. طيب هنا ايش الآية تقول لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن. ألحق في الآية طبعا بعولتهن وأباء بعولتهن وأبنائهن وإلى آخر. وهنا يبقى الزينة لا تبديها. طبعا المشكلة أنه عطف كل ذلك على الزوج عطف على الزوج ولكن طبعا الزوج خرج لأنه فهما هنا قالوا بين السرة والركبة فقط على ذلك. ولأن المحرمية معنى توجب حرمة المناكحة فيكونان كالرجلين. انتبه يعني إيش الآن قد القياس؟ هو خدوا الآية بأن الزينة ستبدأ. طب ما هي الزينة؟ قالوا العورة، عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركن. طيب ما هو هم مش أجنبي، هو رجل محرم، فقالوا طيب الرجل المحرم إيش بيقولوا هنا؟ المحرمية اللي عندنا توجب الحرمة من النكاح، يبقى كأن ننزلها منزلة الرجل، يعني هو لن يتزوجها كأنه رجل بالنسبة له، أو هي رجل بالنسبة له كالرجلين. ألا ترى أنه لا ينتقد وضوءه بلمسها في الأزهر، وسواء ذلك في المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاعا على الصحيح. يبقى القول الأول جعلوها كالرجل، عورة الرجل للرجل إيش عندنا؟ ما بين السرة والركبة، فجعلوا هنا لأنه يحرم المناكحة كأنها رجل. يبقى المسألة مع الآية، وإن كانت الآية ليس فيها التفصيل لكن فيها الزينة التي ستب. هذا القول المعتمد عندنا. وقيل لا ينظم المحارم إلا ما يبدو عند المهنة أو الخدمة. يبقى هنا إيه؟ مهنة البيت، نعم، ما يظهر منها من مهنة البيت هذا الذي يرى منها. قالوا على الثاني مما يبدو عند المهنة فيه وجهان، وكما يجوز للمحرم النظر يجوز له الخلوة بمحرمه والمسافرة بها، وحكم الأمة قد مر والله أعلم. والقول الثاني المضاعف عندنا يجوز أن يراه بمهنة البيت. و ده رجع عند مين؟ عندنا احنا لا لا سرة الركبة عند المذهب، المذهب عند من السرة الركبة اللي ما قلناه الآن. القول الثاني عندنا ما يبدو عليها من مهنة البيت، وهذا هو الأرجح في ذلك الله أعلم. فرع الرجل الأول، نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة عند أمن الفتنة، فإن خشي الافتتان به حرم، وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، وكذا يحرم النظر إلى الأمرض بشهوة بلا خلاف. انتبهوا للمسألة هذه، إن هذه إشكالية. يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، يعني وهذه يعني إنه لا يصح أن ينظر لأمه لأخته لابنته نظر شهوة، يحرم هذا النظر. لذلك إن جاءه الشيطان بذلك لابد أنه يتحول في النظر، وهذا المدى حتى يقول ذلك الذي قال بمسألة السرة للركبة. نعم، إذا قلت على إن المسألة كلها قائمة نعم على الفتنة الافتتان، وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، ويحرم النظر إلى الأمرض بشهوة بلا خلاف. الأمرض اللي هو ليس عنده يعني شعر رجال و ما لمسه كالنساء، وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء، وهذا لو لم يكن بشهوة ولم يخف من النظر فتنة. قال رفيع لا يحرم. إيش؟ أولى هو أولى بالتحريم. قال ويحرم النظر إلى الأمرض بشهوة بلا خلاف، وهو أولى بالتحريم. أولى بالتحريم من المحارم. يعني هو قال في الأول إن النظر للمحارم بشهوة يحرم بلا خلاف. والأولى من ناحية الفاحشة الأولى هنا كحكم اسمه، وأنا بقول لكم هو الأول قال النظر إلى المحارم بشهوة يحرم بلا خلاف، فرجع قال والأمرض، فقال هو والأمرض أولى في الحكم. يعني إذا كنا بالمحارم اللي هم محارمه في الشهوة يحرم، يبقى الأمرض اللي هو مش من محارمه يحرم من باب أولى لينظر إليه. ليه بتكشر لي؟ طيب قول لي هو الأولى هنا. يعني إذا كنا حرمنا المحارم إنه لا ينظر لهم بشهوة، فالأمرض اللي هو ليس من محارمه أولى في التحريم. يعني مش إيه المعضلة فيه؟ مش عارف. يعني هو أولى في التحريم من النظر إلى النساء، النساء دي يقصد بها المحارم ولا يقصد طبعا ما هو أنت خذ السياق يا أستاذ ما أنا بقرأ ليه معاكم. مش هو قال وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، وكذا يحرم إيش؟ ما عنديش خلاف في ده، بس الأول ليه؟ النساء أولى لأنه دولت محارمه، فهو المحارم انه الطبيعي انه لا ينظر اليهم. المحارم الام هتنظر للام والاخت والابنه، هو اصلا المساله انت محرم لهم، ودي علاقه امومه واخت وبنتك او ابنه. فالمبدا يريد ان يقول اذا حرمنا النظر اليهم بشهوه فمن باب اولى الامرض اللي هو خارجي لأن هو الأمر بحكم ونظر، هو ليس صورته ليس كالرجل. مش عارف ايش لا ممكن يكون في رضا يسموه رجل وامر، يعني لا تنظر في لا يجد شعر في وجهه ولا في يديه ولا في رجليه، وشكله كده حتى لما كبر بقى رجل يعني شكله لا يظهر فيه معالم الرجوله، بيسموه ساعات عند العام اجرودي. ممكن يكون هذا ايضا، بس هو سيكمل بعد ذلك. يعني في ناس بتكمل بتبقى بس بيبقى باين، وفي قال الرافع لا يحرم، فان لم تكن شهوه وخاف، فان لم تكن شهوه وخاف الفتنه حرم على الصحيح. وقول الأكثر قال النووي في غير موضع من شرح المهذب الصحيح تحريم النظر إلى الأمر مطلقا، ونص عليه الشافعي، ومعنى مطلقا أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. نعم شرط في الروضة أن يكون حسنا والله أعلم. قلت الحسن الروضة ما هو لسه، وقلت الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع، ولا شك أن الأمر مضمنة الفتن كما أن المرأة كذلك. وإذا كانت الحكمة غير منضبطة فالقاعدة إلغاؤها وإناطة الحكم بما ينضبط. ألا ترى أن المشقة في السفر هي الحكمة في جواز القصر؟ فإن لم تكن منضبطة ألغيناها، فلما لم تكن منضبطة ألغيناها وأنطأنا الحكم بالمظنة وهي السفر. فكذلك ها هنا، فالوجه المنع مطلقا، وكذا أطلقه غير واحد من الأصحاب، بل نص الشافعي إطلاقه. هذا كلام تأصيليا اللي كنت بقوله في أول الكلام في مسألة التفريق اللي هو قال به في مسألة المرأة الأمة الحسناء والشوهاء. هو رجع هنا يقول إيش الآن؟ أنت هتفرق بين الأمر الحسن وغير الحسن، دي مسألة نسبية، بس هو أصلا لنا تأصيل جميل اللي هو يعني اللي هو معلوم، يعني لأن لابد أن يكون الحكم منضبط إلا منضبط. ذلك في السفر لا نقول بأن العلة في القصر في السفر المشقة، لأن المشقة الآن مختلفة، هي حكمة أحد الحكم، لكن العلة كونه سفرا. لو تحقق السفر اللي هو السفر الطويل بالضوابط الشرعية فيكون لك القول، لأن الآن أنت ممكن تقول واحد لا يتعب في لا يجهده الطائرة والثاني يجهده السيارة، طب اللي ماشي بالسيارة تقول له اقصر، اللي ماشي بالطائرة تقول له لا تقصر. ممكن على هذه المسألة يكون أحد الردود على الذين يتكلمون في سفر المرأة بدون محرم إذا أمنت، هو رد وضع لنا علة الأمن، قلنا هذه علة مستنبطة، وطبعا فيها رد آخر إن أصوليا لو رجعت العلة على الدليل بالتخصيص أو بالبطلان فلا يعتد بها أصوليا، بالبطلان متفق عليه بالتخصيص فيها خلاف أصوليا، لكن نقول الآن أنت وضعت إن العلة الأمن وهي ليست منضبطة. يعني نقول الآن اللي هيسير بالسيارة غير مؤتمن، واللي يسير بالطائرة مؤتمن، أو هي ترى الأمن فيه؟ طب لو صارت بالباخرة، طب لو صارت إذا أصبح المسألة ليست منضبطة. فلذلك أنا رجعنا إلى النهي عن السفر إن هو بدون محرم لا يجوز، وإن قلنا أن ممكن تكون من الحكمة فيها الـ الـ الـ الـ الأمن، لكنه أيضا هو غير منضبط، فلا نستطيع أن نقول بإيش بأن إحنا نضع عليها كما نقول في السفر أن المشقة هي مظنة الرخصة، لا نستطيع أن نقول أن الأمن أيضا هو مظنة المنع أو التحريم في السفر، وإن كان يظهر أن في حكمة لكن لأنها غير منضبطة أصلا فالآن، وهذا لا يصح في الأحكام. فممكن يكون دليل جيد في من الأدلة التي يرد بها على من يريد أن يقول بأن إذا أمنت. لا مش المشقة، رخصة فطر الحامل والمرضع ليست المشقة يا أستاذة. رخصة فطر الحامل والمرضع أنه مرض ولابد الطبيبة تقول بأنها لا تستطيع الصوم، مش المشقة. يعني الحامل والمرضع إن قالت الطبيبة أن أنت لابد تفطري لأنك أنت الآن مش المشقة، لا هي تعتبر في حكم المرض، هي حامل لو كانت لا تستطيع أنها تصوم يضر ذلك بها في ضرر عليها أو ضرر على الجنين فقلنا لا أفطري، لكن لم يكن هناك ضرر فلن نقول لا أفطري. فلذلك احنا نحتاج إلى رأي طبيبة في المسألة، لكن واحدة بتقول أنا لو بصوم بغم عليا يبقى خلاص مريضة ما تستطيع، المسألة. احنا الحقناها بالمرض ونلحقها بالمرض حتى في افطار المريض. ايوه تمام كده. ليست مسألة المشقة، لا هي حكمها حكم المريض. ذلك ليش بنقولها تقضي ونقول القول الضعيف للنقل عن عباس رضي الله عنهما بأنها تطعم كالشيخ والشيخة؟ لا، هي أصل حكمها حكم المريض، فبالتالي لما تستعيد الصحة تقضي. طيب، الفرع الثاني أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، وهذا في المسلمة المسلم تابع، لأن دي مسألة أيضا عندنا فيها خلاف، وفي المذاهب فيها خلاف، وهي عورة المسلمة للمسلمة، هذه لا إشكال فيها قوي، لكن المشكال في عورة المسلمة مع الكافر كما سيأتي. أو قال نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة. وطبعا الدليل في هذه المسألة في غالب المذهب وغيره، حديث السلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. فقالوا هنا في اقتران في الحديث، فكما لذلك وقال هنا لا نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل، وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة. طيب، وأما نظر الذمية إلى المسلمة ففيه خلاف. ففي قال الغزالي الأصح أنها كالمسلمة، وهذا الذي أرجحه والله أعلم وأميل إليه، أن لا أنا آسف، أن الذمية لا أرجع. وقال البغوي الصحيح المنع، هذا اللي قصد البغوي، هو أن الغزالي يرى بأنها كالمسلمة، يبقى الكافرة ترى من المسلمة كالمسلمة ترى من المسلمة. لو قلنا عندنا من السرة إلى الركبة أو على الوجه مهنة البيت، يبقى ترى منه، وطبعا في وجه أعلى لا ترى إلا الوجه والكفين. لا خلي الذمية الآن، نتكلم احنا قلنا في المسلمة الأول سمة من السرة إلى الركبة أو من مهنة البيت. قصد عدناه، أنا بس بذكركم به. هو قال هنا أما نظر الذمية للمسلمة ففيه خلاف، الأصل الأصح أنها كالمسلمة، وهذا صححه، الأصح عندنا أنها كالمسلمة. نعم، هو قال عندنا المذهب السورة للركبة، ده المعتمد السورة للركبة. وقال البغوي الصحيح المنع، فعلى هذا لا تدخل مع المسلمات إلى الحمام. وما الذي ترى من المسلمة؟ قيل ترى ما يرى الرجل، وقيل ما يبدو عند المهنة. طيب، قال الرافعي وهذا أشبه. قال النووي الصحيح ما صححه البغوي، يبقى النووي مال إلى قول البغوي في المنع. وسائر الكافرات الذمية في هذا ذكره العمراني والله أعلم. طيب إيش الدليل؟ ألخص لكم ده. قلت واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى، أصبح عندنا هما قولان، قول أن الذمية كالمسلمة بالنظر للعورة سر للركبة أو مهنة البيت على الوجهين، والقول الثاني المنع، هي ليست كالمسلمة وجه كفين. ليش؟ طيب قال هنا إيش؟ وكل دائرة على قوله تعالى أو نسائهن، سورة النور أو الآية يغضضن أبصارهن إلا بعولتهن وأبائهن أو بعولتهن إلا، قال أو نسائهن أو ما ملكتم أيمانكم، أو نسائهن. قالوا الضمير مضاف إلى من؟ نسائهن مسلمات. فقالوا إذن الآية تتكلم عن المسلمات، يبقى الكافرات بالمفهوم خرجت، يبقى ليست لا ترى من الزينة، لا يبدين زينتهن، بل هي تخالف الحكم، فلا ترى منها إلا الوجه والكفين كالغريب كالرجل الأجنبي. هو قال هنا إيش؟ واحتج البغوي لما قاله بقوله تعالى أو نسائهن، وليس الكافرات من نسائهن أي من نساء المؤمنات. بل قال الإمام العلامة الشافعي عز الدين بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة في ذلك حكمها حكم الذمية، منذ القياس، فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمامات مع المحصنات من المؤمنات، فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة. أنا ما يترجح لي قوة قول البغوي في المسألة، لأن الدليل قال أو نسائهن. طبعا بعضهم قال ليس هناك مفهوم لها فألحق النساء ككل، يعني نسائهن أي النساء الجنس دخل فيه المسلمة والكافرة. والذي قال بقول البغوي جعل التقييد بنسائهن يعود على المسلمات، والله أعلم أراه أرجح في ذلك، بأنه أرجح في أن الكافرة. طبعا ده احنا عندنا ليش للنصارى، أن النصرانية لا ترى من المسلمة إلا الوجه والكفين، بقونا ألحق يعني زيادة ألحق الفاسقات. طبعا هذه مشكلة حقيقة عمت بها البلوى حاليا، في مسألة مهمة جدا، مسألة الحفلات والأماكن المجتمعات النساء، وللأسف يحدث هذا التجاوز من الملتزمات بمسألة التصوير. ما احنا لو استبدلنا النظر مش هيدخله طيب، لكن أصبح الآن بيصوروا الأماكن اللي فيها النساء المسلمات ولا يعني طالبات مثلا في حفلة أو نساء جالسين، وبعضهم بيبقى عايز يصور ما يهموش أنه يصور ويخرج هذه الصور، وهذا أيضا خطأ. يعني هذا فيه كشف وعدم يعني احترام، حتى فيه خيانة ساعات بتبقى لأنه بيشترطوا أن الأحد يخرج ويصوره. الفرع الثالث أن كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا. طب خلصنا هذه، بينا خلاص الخلاف عندنا، بس هو طبعا الأصح عندنا في المذهب أنها كالمسلمة، معتمد عندنا في المذهب أن الكافرة كالمسلمة في النظر للعار. نعم ده الرأي الثاني خلاص، لكن هم قالوا هنا نظرها كالمسلمة، خدوع المسلمة وانتهت المسألة، احنا صرحنا في المسلمة ترجعونيش تاني. طيب بس الأصح عندنا في المذهب سورة الركن، لا قول ثاني عندنا للمرأة في بنت البيت، وجه ثاني. الفرع الثالث أن كل ما لا يجوز النظر إليه متصلا كذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عنة الرجل وما أشبه ذلك، فأحرم النظر إليه بعد الانفصال على الصحيح. فينبغي لمن حلق عنته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواري ذلك. يعني الآن طبعا هذا لا ينتبه إليها، لا ينتبه إليه، ما كل ما خرج من المرأة أو من الرجل المكان لا يحرم النظر إليه متصلا فيحرم، يعني شعر النساء لا ينظر إليه بعد قصه من الأجانب طبعا مثلا، وجعلوا الظفر وجعلوا قطع حتى الأعضاء، يعني كان من المرأة يعني ربنا عافي الجميع فقطع منها عضو، فهو المفترض أنه لا يحمله إلا محارمه، يعني ما يرى أحد غير المحارم بعد ذلك، يعني كان سيأخذه يعني ولا شيء بدفنه. وأعلم أنه حيث حرم النظر حرم المس بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة، فأحرم على الرجل المس فأخذ الرجل بلا حائل وإن كان من فوق حائل وخاف فتنة حرم أيضا، وقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر، فيحرم مس المحارم حتى يحرم على الشخص مس بطن أمه وظهرها، وكذلك يحرم عليه أن يكبس ساقها ورجلها، وكذا يحرم تقبيل وجهها. طبعا بيحدث تهاون في الحاجات دي وهذا لابد ينتبه إليه، يحرم بدون أي سبب، يعني بدون أي سبب ما هو قال قياسا يا أستاذنا بسبب المشاوة، يعني الشيخ يكبس ساقها، يكبس يكبس ماشي، المهم ان هو التدليك الفخذ ولا الساق من تحت ساق الرجل قال حتى بوز ده. نعم هو يحرم عليه، يعني هو مسألة على اللمس، ويحرم تقبيل وجهه كمان، ويحرم تقبيل وجهه. قال القفار وكذا لا يجوز الرجل أن يأمر ابنته وأخته أن تكبس أو تكبس رجله. ولهذا قال القاضي حسين العجائز التي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكبات الحرام والله أعلم. طبعا يعني مسألة أيضا عمت بها أحيانا الناس يعني يتهاونون فيها من الرجال والنساء، تحتاج المرأة الأم مثلا عايزة عندها مشاكل في الظهر في الرجل فتأتي بولد من أولادها مثلا قد بلغ مثلا أو حتى مراهق وتطلب منه مثلا أنه يدلك له، هذا خطأ. أو العكس البنت تأتي للرجل للوال الأب وتفعل ذلك، هذا كله يمنع يعني على أنه أيضا مظنة الفتنة وسد الذرائع. وهو أصلا هو قصع عندنا على النظر، لو قلت خلاص أن ضابطك في النظر أنك لا تنظر أو هي لا تنظر في المحارم إلى جوز، فبالتالي أيضا اللمس من باب أولى لأنه مظنة الفتنة. حرم تقبيل الرجل اليومي في وجهه ووصل أحد يعني ما هو هنا قياسها على ان المس بطريقه اولى فيه مظنه الفتنه، يعني هو طبعا لا يحرم، كلامك جيد لانه قال ابلغ لذه، هو كل هذا بس فيه كل هذا فيه حتى نظر في المذهب يعني، لكن هو مساله اللمس لهذه الاعضاء اللي هي اصلا عوره ما يصح. هو المساله كلها للذه، تقبيل الوجه الكتف او الراس عندها صداع ده ليس بعورة هذا عورة. نعم الساق ما هو هذا مظنة الفتنة واللذة، قلنا ما هو اقرأوا معي لأنه أبلغ لذة، هو المسألة المس أصلا مدعاة للشهوة، فهي حتى هو رأيت أنت في فرق بين النظر والمس، انتوا بعيد عني ليه النهاردة مش عارف ايش الاشكال في الموضوع؟ قول ما انا معاك. طيب ايش الاشكال؟ بقى في فرق بين النظر وانت لما تمسك بيدك الان مش مظنة الشهوة واللذة ولا بس انا قلت فين الاماكن دي كده مش بعيد عن السرة. يعني انت يعني انت الان لما تمسك الساق من تحت هو ده الرجل هذه مش مظنة شهوة انت يعني فيه بالظبط يعني انا مش عارف مكان عضل ايه احنا ما احنا لا ما هو قال الان ما هو ليش قال ال ال ال عشان اللمس لمس سواء مكان العوره او مكان غير مكان العوره لو اللمس هيؤدي الى شهوه فيبقى الاولى ان انت ما تلمس. نعم بس ما فيهاش كده يا شيخ برضه كده ربنا يعني لحد دلوقتي شغالين. قال لمن حجر الله تحفه ومحل نظره من المحرم قد يحل نفسه ده في القاعده كبطنها ورجليها وتقبي لها بلا حاجه لغير حاجه ولا شفقه. طيب يعني اذا التقبيل مش الشفقه هذا ليس في شيء ايوه ما لا قبل الايه تغير حاجه او لحاجه المس لحاجه تطبيق. هو احنا في الحاجه يا جماعه التداوي ده امر اخر او الشفقه بس ده مش تداوي هو الان انتوا عارف بصراحتهم هو لسه بيتكلم في القسم الاول لغير حاجه لغير افترض ان هو دكتور وابنها يعني اذا كان هيعالج الاجانب مش هيعالج امه. احنا ما بنتكلمش الان في احنا بنتكلم في غير حاجه الان هو بيتكلم في حالات بتحدث انتوا بتقفوا ساعات كتير في حاجات مش عارف ليه بتتعمقوا قوي وهي مش محتاجه التعمق هذا. التقبيل والوجه في الوجه في الوجه في الوجه في الاخر لكن ما هو التقبيل في الراس النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمه في راسها تقبيل الابوه وهذا هو لكن هو هنا وضع ضابط لكم في الاول قال ايش واعلم انه حيث حرم النظر حرم المس بطريقة أولى ده مبدئيا لكن ليس العكس يعني ممكن يحرم المس ولا يحرم النظر لنقال الدكتور عليه عن ابن حجر الآن اللي هو مثلا الساق من تحت ولا يحرم النظر في المحارم لكن يحرم المس لأنه ليش قال بقى لأنه أبلغ لذة خلاص يبقى هو وضع الضابط ده عنده هنا الآن في كل ما كان يقترب من اللذة أو الشهوة مظنة الشهوة منع لذلك كل ده من غير حاجة طبعا لان احنا في القسم اللي من غير حاجه الان كل ده احنا في القسم بس هو ما تجيش تقول لي ان مثلا هو عايز يكبس فيجيب البنت ويكبسه انا قصدي تدليك ايوه ده كلمه معروفه قوي عند العوام زي ما انتوا مش عارفينها التكبيس يعني معروف يا شيخ انا اسف شيخ معلش انا اسف مستحملك واصلا انت كنتش معانا اصلا في الدرس الاولاني قالوا لازم تستحمل المستفتي وتكون حليم معه الى اخر فاحنا معك ان شاء الله يعني مقصودي ان هو مثلا لو يلمس سخايا يلمسها حتى يوجد في نفسه فتنة أو لذة يمتنع عن ذلك وأنا من الأول أصلا شيخ يمتنع عن ذلك لا هو الأول يمتنع حضرتك من الأول هو لا يحل له أن يمس يمس المحارم في هذه في الاماء هذه الا لو كان بقى بيقبل ابنته تقبيل ابوي اخته جايه من الصور يقبلها تقبيل ابوي وهكذا لكن لا يعانق ولا يقبل في الفم ولا في الوجه ولا يمسك المس هذه الاعضاء لان هذه فيها مظنة لله وهذا واقع احنا بنتكلم في شيء واقع الان ده بشر حتى لو اخته وامه احنا في انتكاسات لا حصر لها الان الواحد بيسمع اشياء يعني يتشيب ليه الوجدان كما يقال. الفرع الرابع يحرم على الرجل يضاجع الرجل وكذا يحرم على المرأة ان تضاجع المرأة في فراش واحد فراش واحد عشان ما تكلمونيش غطاء واحد مش السرير مش المكتبة غطاء واحد لحاف واحد او بطانية واحدة يحرم لكن ممكن الاثنين يبقوا في سرير بجانب وجانب عشان طبعا مشكلة كمان السرير جبوها منين اللي عنده عيال كثير فبس كل واحد في غطاء او في فراش ده المقصود ان تضاجع المرأة في فراش واحد وان كان كل واحد منهما في جانب الفراش كذا اطلقوا في جانب الفراش مش السرير في جانب الفراش يعني بطانية واحدة للاثنين واحدة يمين واحدة شمال ما يصح ما يصح ما يصح لازم كل واحدة فراش يعني بطانية او لحاف او ملاية او اي شيء للتغطية لكن لا اشكال لو كان سرير كبير وكل واحد فيهم في جانب مع فراشه منفصلا لا يعني ايه وتابع النووي على ذلك في الروضة وقيد النووي التحريم في شرح مسلم بما إذا كان عازبين يعني إن كانوا عازبين وهذا القيد صرح به القاضي حسين والهروي كلامك صح هي محتاجة تتشال النقطة دي إذا كانوا عريين نعم لأن هذه وقد ورد في بعض روايات ذلك. وإذا بلغ الصبي والصبية 10 سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأختي وأخيه في المرجع للنصوص الواردة في ذلك والله أعلم. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم علي وأبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الإمام عند الإمام المسند الإمام أحمد. وهذا التفريق وأيضا يلاحظ أن هذا أيضا لابد يراعى مع الأب والأم، وهذا أيضا من الأشياء التي قد تحدث فيها المخالفة. يعني تأتي الأم بابنها ويبات معه في السرير، أبوه مسافر وفي لحافة واحد، ما يجوز، ويكون مميز. أو العكس، البنت تنام في السرير مع الأب في لحافة، لا يجوز، كل واحد في لحافه. وطبعا الأولى أصلا يعني لما يكون هناك داعي كل واحد في مكانه، لكن الحدث فيكون كل واحد في فراشه يعني، ولا يكون هناك يعني خاصة حقيقة يعني في الأزمنة التي نحن فيها الآن، يعني ما نسمعه وما يحدث حقيقة أمر لابد فيه الحيطة تقدم الآن. المفاسد والانتكاس الفطر موجود. والرابع: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. هذا يعجبكم جدا هذا الرابع، أكيد لأن عندنا وجه كنا ننسبه للحنابلة لكنه موجود عندنا هنا أيضا ولله الحمد. أنا كنت دائما في الإجابة أنسبه للحنابلة، لكن من الآن سأنسبه للحنابلة ووجه عند الشافعية، ستسمعونه الآن. الرابع: النظر لأجل، مع أني لا أقول به، نزل لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين. يبقى الآن هينظر هنا النظر لحاجة، انتبهوا بقى لأنه هو الآن سيدخل إلى الضرب الثاني. انتهينا من الضرب الأول، كل أنواعه كان النظر لغير حاجة، ما في حاجة للنظر. هنا سيدخل النظر للحاجة، منه أنواع، أن ينظر إلى الأجنبية بغرض الخطبة. يبقى القسم اللي جاي معنا الآن النظر لحاجة. طيب، قال الضرب الثاني: ما تمس الحاجة إليه، والحاجة أمور، منها قصد النكاح. فإن أراد الرجل أن يتزوج امرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها، وهل يستحب؟ لئلا يندم، لأن النكاح يراد به الدوام أو يباح. الصحيح أنه يستحب، لقول صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: انظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. رواه النسائي وابن ماجة وحسن الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين وغيره من الأخبار. ويجوز تكرير النظر ليتبين له، وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها. والحق أيضا هذه أنا أرجع عن كنت بقول في مسألة سأخبركم بها وننتبه. يبقى خالص أول شيء، يبقى إذن عندنا يستحب النظر، يستحب. والتنطع بقى اللي أنا بقراه من بعض الإخوة والأخوات أنا ما فاهمه بصراحة حقيقة، بالذات من بعض الأخوات أكثر من الإخوة، يقعدوا 30 مرة يزوروا بعض ويبقى نقاط العالو. يا ابني أنت شفت حاجة لسه؟ وانا بس بنتكلم، خلي شوف في الاخر يا ابني، ما انت رايح جاي وبلاك 6 مرات، يمكن لما تشوف الاول مره ما تروحش ثاني. فانت الان، انت الان رايح جاي وهي الاخت بس مش عايزه اكشف دلوقتي. طب وبعدين يعني احنا هنفضل قاعدين لامتى؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيره انظر. فهذا انا في جزء من التنطع. طب ماشي، المره الاولى في حياء محمود، طب المره طب الرجل جاي ليه اصلا؟ ما احنا مش هنقعد نتكلم الكلام ده كله مش هيجيب نتيجة في الآخر. يعني ده جزء الحوار، هذا جزء من الأصل في المسألة، إن وهي السنة جاءت بذلك النظر فيؤدم الأول في القلوب ثم تكلموا. ده يعني تتكلموا، ما هو الكلام ده أصله هيخلص وهيتغير بعد يعني بعد أيام وشهور وسنين. فالمسألة هذه السنة هو الأصل، اتباع السنة الأصل الرؤية، فيتم الانتهاء من الرؤية. لكن طبعا إذا ركن يعني في أصول عدد وأمور معينة ثم يقول أريد أن أرى، بعد الرؤية بقى يكمل كما يريد هو في الجلسات. لكن هو قال هنا أول شيء إيش؟ النظر مستحب، ويجوز تكرير النظر ليتبين له. يبقى ليس هناك عندنا عدد، بس إلا أن يحدث الركون. وهم يقصد بالنظر إلى الوجه والكفين فقط ولا؟ ما يا حبيبي جاي، والله إيه أنت مستعجل ليه؟ جاي جاي، أنا ما خلصتش المسألة، بس ما أنا ما خلصتش الآن. قال: ويجوز تكرير النظر ليتبين له. يبقى إيش؟ يكرر، يرى مرة اثنين ثلاثة لا حرج، لكن لما يركن وهي توافق ويوافق لا ينظر. مش اللي بيحدث الآن كل شوية الأسئلة، المخاطب خطب والمخطوبة خطبة، خلاص عايز يجي كل ما يجي الأستاذ ينظر. يا ابني يا فيه يا ابني، من حقي شرعا يا ابني، مش من حقك شرعا، قضت الخطبة والركون تشوف ايه تاني، انت هي أجنبية عنك وانت أجنبية عنها، عايز بقى تخرج وإيش هذا ما صح. هي النظر فقط لإيش قال إيش أن يؤدم بينكم، يعني ما في ود وألفة وتركنوا حدث رجعنا تاني إنهم أجانب حتى يتم العقد. لكن المسألة المفتوحة دي بحر كده زي ما يقولوا، هذه لا أصل ليس لها شرع أصلا، ما أدري من أين أتوا بها. طيب إذا سواء هنا نظر بإذنها أو بغير إذنها، يبقى هذه إيش؟ هذه هنا يبقى يجوز أن ورد عن سيدنا جابر إنه إن أراد أن يتزوج كان يتحين خروجها حتى أرى منها. إذا هنا وهذا الجمهور يقول بذلك، يبقى إذا يختبئ لها حتى يرى ما يعني ما يريد أن يرى، يبقى هنا إذا بإذن وغير إذن هيتفرع عليها شيء. أنا كنت بقف يعني كنت بقول ولا أرجع حتى عنه الآن، الصورة هل يجوز أن يرى الصورة بدون إذنها؟ على هذا الكلام يجوز، يعني إن كانت غير منتقبة، إن كانت غير منتقبة وهي أصلا غير منتقبة، طب قالت له صديقتها أو أختها أو غير ذلك أوريك الصورة، هل يشترط تستأذن؟ على هذا الكلام لا تشترط، لكن ممكن في الزمان اللي احنا فيه الآن على أن هناك مفاسد أنه لا تعطى له الصورة، لأنه ممكن يلعب في الصورة ويغير ويعمل إشكاليات، يعني هذه المفسدة المفسد سد الذرائع. لكن هل ننكر؟ لا ننكر، لأن الجمهور يرى بإذنها وبغير إذنها، فممكن يتفرع أن لو لها صورة عند أحد وكانت غير منتقبة، أقول لأن حتى يراها وهي منتقبة لابد من إذنها وتوافقها. ليش؟ أصل الرؤية هنا مش كلها وجه وكفين، هو ممكن يرى السواد، يرى الملابس، يعرف رفيعة سمينة طويلة قصيرة، ما هو الاختباء مش هيختبئ يشوف جوابتها. لا ماشي. طيب لا مثلا ماشي على ترع مثلا، طب ما ماشي كشفت وجهها. لا هذه بقى مسألة أخرى، إن هي كانت كشفة، لكن إحنا نقال لنا الذي جاء قلنا بالإذن أو غير الإذن يجوز إن يرى، لكن كيف سيرى بدون إذنها وجهها؟ ما انت ما فهمت يا حبيبي، افهم. لو كانت منتقبه يبقى هي اصلا ساكره لوجهها، يبقى كيف سيرى بغير اذنها وجهها؟ ليش انا قصت قلت لك الا المنتقبه؟ انا مع الكلام الان على ان في اثر عن سيدنا جابر خلاص. طيب لكن الان بغير الاذن، ما هو الا هيرى بغير الاذن، هي في الاصل بغير الاذن هتكون مستاكره، ما هو مش هيدخل جوه البيت ينط على الشباك عشان يشوفها في غرفه نومها، يبقى يراه في الخارج. فهي لو كانت منتقبة في الخارج يبقى لن يرى الوجه والكفين. هذا يا شيخ هذا الخارج عن الأصل عن الظاهر، الظاهر أنها منتقبة، فإذا هي لم تبيح وهي خارجة للناس أن يروا وجهها وكفيها، فهي هو إذا اختبأ لها سيرى ما يراه الناس اللي هو غير الوجه والكفين. فأنا لا أستطيع أن أقول أن أعطيها الصورة لترى المرأة المنتقبة بدون إذنها، لان هنا انت رايت الوجه بدون اذنها، هي لابد هي توافق بهذا. لكن لو كانت غير منتقبه فهي في الاصل تخرج هكذا، فلا حرج ان يرى من الصوره. يعني هو انا مش عايز ما تختبئ يعني وينظر لها وينظر لها ما يعجبه منه ويرى اشياء هي اساسا تخفيها. لكن ازاي يا شيخ خارج البيت يا دكتور؟ هيرى فين خارج البيت الكلام ده؟ الا اذا سيتعدى ويرى هيتصيدها جوه البيت، وهذا تجسس. طب هذا يعني هذا حكم يعني احنا يعني احنا هل هذا الظاهر في الكلام؟ لا الاختباء مش لازم يرى ما لا يصح ان يراه، هو احنا عندناش اصلا ان يرى دراعها، عندنا وجه وكفين. انتوا فقلتوا انا مش فاهم. لا دي في حاجه النهارده، في حاجه النهارده، انا مش عارف وانا بس معاكم ولا الغرفه كده زي انتوا معايا على الغرفه. هو المساله واضحه عندكم، ارجوكم بس ردوا عليها عشان الاخوه هنا تعبوني. انتوا المساله عندكم الاشكاليات اللي عندهم هنا. لا يا حبيبي في اخوه موجودين هنا، مش مهم، بس انا عايز اقول انا سامع. انا ماشي انا دكتور علاء، وانا اللي عايز اتجوز. محسودين؟ انا اللي عايز اتجوز. مين اللي محسود؟ واضحه صح؟ اه يا واضحه عندهم واضحه. الله انا ماشي انا دكتور، مش عارف ايه. انا اللي عايز اتجوز. دكتور انت عبرت الدكتور علاء ليه دلوقتي لو اتسمع التسجيل ده؟ طيب الدكتور علاء يتزوج. طب يلا. فانا شايف منها اللي شايف الدكتور علاء فين الاختباء كده؟ مش فهمتش سؤالك والله. انا ماشي انا دكتور علاء وهي ماشي وانا اللي عايز اتجوز. طب ما انا والدكتور علاء شايفين اللي ايه. طب خلاص، ما انا ما قلت، انا بتكلم في حاله واحده يا اخ. الاخت منتقب الان، المراه اللي هتتزوجها منتقبه، اللي تريد ان تتزوجها منتقبه. انت لو اختبأت لها حتى او شفتها في الخارج او جوه المكان، هي ستكون ساتره للوجه والكفين لانها منتقبه. فاحنا نقول باذنها او بغير اذنها هنا ايش؟ انت بتراها في حالتها مش في حاله الممنوع انك تراها منها، هي عشان ترفع لك الان الوجه واليدين، مش لازم تكون هي اللي بترفع مريده لذلك، مش هي لازم تكون مريده، ففي الصوره بدون اذنها هي مش مريده الان. انا مش قصدي منتقل، طيب انا بقول الفرق اللي مش منتقل. لا براحتك شوف. طب ما هو اصلا فين الاختباء؟ الميزه في الاختباء بتاعي ايه؟ اذا كان اللي ماشي مش محتاج يتجوزها شايفها برضه نفس اللي انا شايف الرؤيه، انا اختبأت شفت ايه زياده. شيخ ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ يعني شيخ انت انا اختبأت والدكتور عادل ماشي اصلا لا استبق ولا حاجه، وهو شايف منها اللي انا شايفه وانا مختبئ وعمال استبق ورا شجره وعمال، وهو لا يصلا متش. ايوه بيشوفها حضرتك وهي طالعه وهي داخله، لان الاصل ان هو ما يعترضهاش وبيراها، هو الاصل الان بياخد مكان ويشوفها طالعة من البيت داخلة من البيت وهي ماشية شايفة من اول الشارع، فهو الان بيرى ذلك حتى هي لا تراه ويرى. هو الاختباء مش معناه انه بيشوف شيء ممنوع، بيشوف هو اللي يرى وهي لا تراه ويراها عشان ما يبقاش في حرج. يعني استنى بس استنى، هو انتوا فهمتوا بالاختباء، هو جزء من الاختباء ان هو بيرى وهي لا تراه ويرى حتى لا يكون في حرج، فإلا ان يرغب في النكاح فيتقدم. خلاص خلاص طيب، وسواء نظر بإذنها أو بغير إذنها، فإن لم يتيسر له بعث امرأة تتأملها وتصفها له، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. وطبعا هذا متعرف عليه، بيجيبوا معهم المكسرات والحاجات وكسرينها ديت وكل ديت ونشوف ايديه ويشموا الشعر ويشم يعملوا ايه الحاجات اللي بتحصل دي كلها والقرصه بقى والكلام اللي بيحصل ده. والمراه ايضا اذا رغبت في نكاح رجل تنظر اليه فانه يعجبها منه ما يعجبه منها، قاله عمر رضي الله عنه وارضاه، قال يستحب للمراه ان تنظر الى الرجل فانه يعجبها ما يعجبه منها. وهذا الكلام. طيب ثم المنظور بقى، المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا ولا ينظر إلى غير ذلك. هذا إيش عندنا؟ وفي وجه ينظر بقى مفروض ينظر إليه، لا عندي في ضم هنا ينظر، ينظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل، وهذا النظر مباح وإن خاف فتنة لغرض التزويج، ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها، هذا هو الصحيح. وقيل ينظر حين يأذن في عقد نكاحها، وقيل عند ركون كل واحد إلى صاحبه، وإذا نظر لو أن تعجبه فليسكت ولا يقول إني لا أريدها لأنه إذاء، والله أعلم. طيب هي خلاصة المسألة، الوجه المعتمد عندنا إنه إن إن إن حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها، إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها، قالوا مفهوم المخالفة لا يجوز النظر لغير ذلك، وهذا اللي استدل به المذهب على جواز النظر إلى وجه والكفين فقط. حديث إيش؟ جابر. الوجه الثاني الذي عندنا وذكره المؤلف وهو قول عند الحنابلة وانتشر كثيرا الآن للرجال الإخوة بيحتاجون يعملون، وهو أن ينظر من شعرها من رجليها ساقيها مهنة البيت كما هي تكون في مهنة البيت. ولو دليل من حديث جابر أيضا آخر، حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أيضا قال إذا أراد خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. طب الاختباء ماله يا دكتور؟ احنا ما دلوقتي لما اجيب لك حديث في مسألة ايش فايدة الاختباء بقى؟ يا دكتور هنا ينظر إليها فهنا على أنه إن استطاع أنه يعني أنه يطلب أن يرى، ده مش معناه أنه يراه بدون إذنها. أنت رأيت دخلتنا في موضوع تاني، طب ما تريده في الاختباء براحتك، خليه بس المسألة أسلته النهاردة شكل لا أنت سبت المسألة اللي أنا بكلكوا فيها. طب ماشي أنا بكلكوا بالدليل على مسألة الوجه الثاني الآن عايزين التليل. طيب بتعضب الدم عدد النهار بعد المرة. طيب ان شاء الله ان شاء الله، ولو جبته من هنا لبكره مش هتقتنعوا بيه. ان اراد ثاني اذا اراد خطب لا الثاني بقى اذا اراد خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. استدل بذلك الوجه الثاني عندنا والأحد أقوال الحنابلة على أنه جواز النظر إلى كل ما يمكن أن يبتغي به النكاح. فطبعا يعني مش هينظر العورات اللي هي العورات، لكن يمكن يرى بمينة في البيت، وهذا اللي دعا بعض الناس يقولون بهذا القول، فيخرج ابنته أو ابنته إلى يعني بشعرها أو كذا أو كذا، وهذه قال به البعض ويفعله البعض. أنا أصل أخ فاضل لينا يعني كان راح يتزوج ووالدها شيخ يعني هو شافعي، بس غريبا هو شافعي واخذ بقول الحنابلة هذه. فلما راح يزور أبو البنت شافعي، لا وجه إيش؟ آه نعم نعم، لا بس هذا عندنا مهجور يعني، يعني مش مهجور يعني ليس المعتمد عندنا، عندنا الوجه والكفين، لكن أنا فأخرج له البنت يعني بشعرها وكذا. فالولد جه يعني بعد ما خرج راح للشيخ، قال الشيخ ده حصل كذا، قال الشيخ ضحك، قال له مفيش مشكلة يعني، ده يعني الشيخ ضرب القول وشيخ فاضل يعني نعرفه يعني، وخرجها لك كده يعني ترغيبا يعني، وتزوجها الأخ عموما خلاص يعني وزوجة وعندها. فأقصد أقول إن المسألة ليس فيها حرج، أنا ما أنكر، بس هذه لابد فيها من موافقة الولي والزوجة أو البنت يعني. لكن الولد يتنطع يقول أنا حقي الشرعي ومش حقي، لا مسألة خلافية، ممكن يوافق الولي ولا يوافقه، وممكن توافق البنت ولا توافق. فهي المسألة لابد يرجع فيها لمسألة خلافية يعني. أنا لا أنكر على من يرى يفعل ذلك، لكنك لا تنكر أنت عليهم، لكن رفض هذا لا يعد غلو في الدين، لا لا يعد غلو، لا يعد. أن في حديث كيف يكون غلو، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث، والمذهب استدل بالحديث حديث جابر إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها. وهذا استثناء هقول لكم ليش، ولا يعني كلامك جيد بس هو لا لأن الأصل هو تحريم النظر، وإحنا الآن استثنينا التحريم للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، وموضع الفتنة هو في اليد والكفين، يعني يضرع في اللون، يرى في الجمال، في كل هذا يظهر. لذلك قالوا ينظر إلى الرخصة فقط ولا يتعداها. فقول القول الأول بالأصل بالحديث قول وجيه وقوي، وأنا أدين الله بذلك عموما يعني بأنه يكفي الوجه والكفين. لكن طبعا قد بينا المسألة علمية حتى بس من أحد ينكر عن أحد. أرجوكم انتظروا معي عشان باقي صفحة عشان أنتهي، عشان بعد كده اللي عايز تتكلموا اتكلموا بس بعد ما أنتهي، ما حدش بقى يقاطعني إلى أن أنتهي من الخامس والسادس. والخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. من مواضع الحاجة النظر إلى الأجنبية لاحتياجها إلى الفصل والحجامة ومعالجة العلة، لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي أبو طيبة أو أبو طيبة حقنا أبو طيبة أن يحجمها أنا عندي فتح الميم أن يحجمها رواه مسلم. إيه رأيكم في الحديث ده؟ أنا أسألكم كل جميعا على الغرفة، مش الحديث ده أولا دليل عندنا على أن خلاص أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة نعم في أيوة أم سلمة إيش يعني؟ طب إيش يعني من المؤمنين يعني؟ يعني مختلفة عن فين الخلاف من المؤمنين؟ ده بالعكس المؤمنين أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو طيب أن يحجمها، هذا بيستدلوا بيه على جواز إيش؟ تداوي المرأة مع طيب، ممكن يكون خلها عمها اخوها في الرضاعه، وليكن ذلك بحضره محرم او زوج خشيه الخلوه بشرط الا تكون هناك امراه تعالجها، وكذلك يشترط في معالجه المراه الرجل ان لا يكون هناك رجل. قاله الزبيري والروياني، قال النووي وهو الاصح، وبه قطع القاضي حسين والمتولي، قال والاولى ان لا يكون ذميا مع وجود مسلم. واعلم ان اصل الحاجه كاف في النظر الى الوجه واليدين، وفي النظر الى بقيه الاعضاء يعتبر تاكد الحاجه، وفي النظر الى السواتين يعتبر مزيد تاكد الحاجه. قال الغزالي وذلك بان تكون الحاجه بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءه وتعذرا في العاده، والله اعلم. اذا المساله النظر للعلاج والمداواه يجوز، لكن الدليل المذهب ليس لهم دليل في ذلك. انا بس اشوف حد اجابني ولا ما اجابنيش، عشان انا عارف ان حد هيجيبني. هم رجال يسالون مساله حتى اصل ما بيح لهم بتوسع حديث جابر. ايه ده؟ لكن رفض هذا ما حد اجابني على السؤال هذا. ما رايكم في حديث ابو سلمة؟ اشكال هذا. طيب الإشكال عشان أزيحه أصلا هو الحديث له بقية ما أشار إليه ليس لهم دليل، لأنه قال قلت جابر، من راوي الحديث؟ لم يكن مسلم راوي الحديث، جابر راوي الحديث أصلا كمان. قال قلت أبا طيبة كان أخا لها في الرضاعة، أو قالوا كان دون البلوغ وقتها، يعني هو الراوي لما روى الحديث، إن الحديث في مسلم مش هتعرف تعمل فيه شيء، لكن الرواية في مسلم أيضا، تكملة الحديث في مسلم ارجعوا ليها. قال قال وأبا وقلت أبا طيبة أخل كان لا أخلها في الرضاعة أو لم يكن دون البلوغ. هذا طبعا المسألة هذه تبين، حد أجاب ولا لا؟ مش عند الحاجة. نعم طبعا عند الحاجة أكيد خلاص هذه، فنقول الدليل لو كان الدليل وقف عند ذلك لكان إشكال. هتصرفه للحاجة بقى. نعم عموما هو من الدليل هذا، يعني لا صح أن تأتي بالحديث وتترك كمالة وهي في مسلم أيضا ليبين، قد يكون وهم من من من الناقل أو من الشيخ يعني، لكن الصحيح نقول عند الحاجة فقط، الصحيح أن نقول عند الحاجة يجوز التداول، وهذا هو الذي يعني لأن مسألة الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات أيضا تنزل من الحاجة تنزل من ذات الضرورة، فإذا احتاجت المرأة لمن يعالجها فيعالجها، والمسألة هذه ولم تجد المرأة شيخ. ما خلاص، ما هو أصل الترتيب حتى كان سيأتي هنا ولا مش سيأتي؟ المرأة مسلمة بعدين المرأة مسلمة. نعم، امرأة مسلمة ثم امرأة كافرة عموما بقى خلاص، ثم رجل مسلم ثم رجل كافر. حتى رجل مسلم كذا هو نفس الراوي جابر مسلم. نعم هو نفس الراوي، هو نفس الراوي هتيك بيه حتى نوت ولا هو. أنا عندي هنا حديث ما أدري كان من هو كذلك. قال ولكن أبا طيبة كان أخا في الرضاعة لأم سلمة، وقيل كان غلاما، والمسألة كلها كانت في غلاما لم يحتل. نعم ما هي كلها في مسلم، وهي رواية حتى في مسلم أصلا. طيب المسألة خلاص بينا، لكن طبعا هنا نقول الحاجة على القدر، يعني إن كان هو يعالج يحتجم يبقى على قدر الحجامة فقط، ما يرى إلا ذلك، هيكشف يحتاج الطبيب يكشف على قدر الموضع الكشف، هيعمل عملية على قدر الموضع، طبعا تحتاج لطبيب ثقة ودين إن يفعل ذلك، لكن يجوز ذلك عند الحاجة. ولأن أيضا ندرة الطبيبات الآن في تخصصات معينة ما تجد، والمرأة تحتاج تتعالج، فإيش هنفعل؟ الشرع أيضا جاء بالجواز بذلك. والسادس النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز إلى الوجه الخاصة من مواضع الحاجة جواز النظر إلى ثدي المرأة المرضعة لأجل الشهادة على الرضاع، هذا في حق الرجل خلي بالكم، وكذا النظر إلى فرجها لأجل الشهادة على الولادة، وكذا النظر إلى فرج الزانيين لأجل الشهادة عليهما، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. وقيل لا يجوز كل ذلك لأن الزنا مندوب إلى ستره، والولادة والرضاع بشهادة النساء مقبولة فيهما، والصحيح الأول، لأنه بالزنا هتك حرمة الشرع فجاز أن تهتك حرمته، وأما الرضاع والولادة ففي الجواب عنها وقفة. إيش؟ وكما يجوز النظر لهذه الأمور، يجوز النظر إلى أجل المعاملة لأن الحاجة قد تدعو لذلك، وتقييد الشيخ بالوجه فقط لأن الحاجة به تندفع والباقي ممنوع منه فبقى على أصله والله أعلم. المسألة هذه المعاملة والشهادة، الرجل بيبيع في السوق ممكن ينظر إلى المرأة وتاجر بيشتري منها، لأنه ممكن تأتي تشتكي عند القاضي فيعلم هل هو الذي باع لها أم لا، يجوز ذلك. الشهادة لابد القاضي أكشف عن وجه المرأة لتشهد، لأن طبعا لها شهادة في الأموال. طيب هي تشهد في بعض هل الرجل ينظر لبعض الأماكن المحرمة للشهادة؟ يجوز إن علم غيره، يعني عايزين يتأكدوا إن الولد ده من المرأة دي والولادة تمت، ما فيش امرأة تنظر لتتأكد إن الولد ده خارج منها، يعني الحمل ده نزل والجنين هذا منها، ما ممكن يبدل، ممكن يروح في حتة ينزل ميت ويجيبوا له واحد تاني، فيحتاج إن يتأكد. فلو في امرأة هتنظر وتتأكد إن هذا إلى بلحظة خروج الولد خلاص، لو ما فيه واحتاج الرجل لهذه حاجة لابد ينظر ليشهد بأن هذا الولد ابن هذه المرأة. الرضاعة يتأكد أن الرضاعة لو أراد أن يشهد للرضاعة فيحتاج أنه شاهد أن رأى المرأة دي أرضعت هذا خمسة أو أرضعت واحد أو ثلاث. أيضا الزنا طبعا شهود الأربعة في الزنا ما هو لابد أن يشهد على الأمر نفسه، فبالتالي هو محرم النظر في غير ذلك. فقالوا كل هذه كانت في الشهادة ينظر لأنه سيشهد يبقى يجوز. طب ينظر في المعاملات كبيع مثلا، ممكن واحد يزوج بس هو مش محتاج ينظر في الزواج في المأذون، ومحتاج يعني المعاملة بيع وشراء طبعا ممكن بقى في الأمور الأخرى الأمنيات الآن، يعني واحد يريد أن يتأكد أن المرأة دي هي صاحبة البطاقة مثلا، حقه شرعا انه يتاكد اذا كانت داخله مكان او حتى لو مكان نسائي واحده داخله منتقبه ولا يعلم يعني هي مين. طبعا هو الاولى ان يكون في نساء تكشف هي اللي ترى، لكن ان عدمت النساء لاي سبب هل لهم الحق؟ بعض الناس في البنوك كان بعض البنوك الاسلاميه اللي ما كانش عندهم اخوات او نساء كان بيشترط انه يرى بعض الاخوه، يقول انا عايز ارى مش عرفني ليه اللي معاه البطاقه ولا لا، لان دي اموال وانا اسال عنها. فهي هذه الامور كلها تنزل تحت الحاجه فلا حرج. ختاما والسابع النظر الى الامام ووضع الحاجه النظر لاجل الشراء وقد ذكرناه في البيع فراجعه. يعني يمكن ان ينظر الى الامه إن أراد أن يشتريها فينظر في الأماكن الذي يحتاج إلى أن يشتريها فيه. أو بمناسبة الأمة هذه ختاما انتهينا. أو بعضهم استدل بأثر ابن عمر في مسألة جواز الحر أن يرى من الأمة ما يريد. لو رجعتم بقى لأن ابن عمر لما مش في الشراء لما قسمت له قسمت له إحدى الإماء قام فقبلها أمام الناس، وهذه طبعا فيها نوع من المرؤة. هذه أنا دخلت حاجة في حاجة مش تبعته خلاص، ده فصل الشهادة موضوع تاني، بس أنا جيت في آخر أنا اعتذر لرجع في مسألة هل هذه خدش للمروءة أم لا أن يقبل المرأة أجنبية يقبل زوجته أو ملك يمينه أمام الناس، هل تخدش مروءته في الشهادة أم لا؟ هو فصل آخر ومعاده غدا، عشان كده أنا دخلت حاجة في حاجة، فأنا أرجع عن ذلك. نقف عند هذا، انتهينا من النظر كله بالله الحمد. عايزين تسألوا الأمر لكم، أنا ما عندي إشكال. طيب الدكتور ذكر موجود لكن بنخاف من الستات عشان ما تبقاش شاطره. صحيح ينفع؟ ينفع في بعض التخصصات النساء اصلا يضيعوا الدنيا فيها، وللاسف حتى في النساء كمان، حتى في النساء في لا انا بقول لك في النساء انا عارف حتى في امراض النساء نفسيه او كده ما هي ما بيعرفوش يعملوا غير ولاده بس، هي اغلبهم الطبيبات يعني بيولدوا بس، لكن اي مشكله عند الاخت الثانيه او عند غير الولاده بتبقى ما اعرفش انا ما هم دخلوا الكليه ازاي وطلعوا يعني، وده ملاحظ الان ما بيعرفوش يعالجوا. بس الدكتور شوف انا في الموضوع ده بقى لي 20 سنه من الاخر كده بقوله لك يعني لو تعرف يعني نادرا ما تجد امراه طبيبه نساء حتى بتفهم غير الولاده. انا بكلمك عن تجارب يعني بيعق الدنيا وكلنا بنضايق على الاخوات لا اسالوا وروحوا اعملوا لغايه ان في اماكن حصل فيها مشاكل خلاص ايش هتفعل. انا اتكلمت على النساء غير في حالات عند النساء معالجات الطبيبات ما عندهمش الخبره فيه. طبيبة النساء ما عندهاش الخبرة تعالج المرأة. ده أنا جبت لك اللي هي المفروض أقرب شيء ليها. تقول لي يا شيخ حاجة لسه الرحم مثلا شيخ أو ورم سرطان مثلا في الرحم أو نحو ذلك ولو بده مستصل مثلا. لا أنا مش ده أكثر بقول لك حاجات حتى عندها مشاكل في النساء معالجات مش كشف جراحة يعني هتعمل مش هتقدر تعمل. وساعات منهم أصلا ما بيعرفوش يعالجوا حتى لو علاج مش جراحة ما بيعرفوش يحطوا ايديهم على يعني على العيب ويكشفوا ويصح او يحطوا علاج منضبط. هذه مسألة ما يعني ده في بعض التجني على في منهم نساء لا دكتور انت معلش ليس المعاين كالمخبر زي ما بيقولوا. انا بقى معاين معلش فين؟ لا لا صدقني انا بقولها لك يعني انا مش عممتش قلت لك هم في الولادة عندهم يعني الخلاصة في الأمراض اللي هي تحتاج لخبرة ودقة في بعض الحالات ما عندهمش القدرة. أنا بكلمك عن المعروفات في المجتمعات اللي احنا فيها يعني هي بتعالج أنواع حالات معينة في حالات ما عندهاش خبرة فيها ما بتعرفش عليها وده مش حالة أو اثنين. لا ما عندهمش فيش ما هو ممكن الراجل برضه نقول عليه نفس الكلام ده له علاقه. طيب انا مش ما كانش في الرجال الان العمليه اللي هي اتضربت عليها وهي اتضربت على خبره عمليه في علاج مثلا حالات معينه حرجه او كده هتبقى عندها خبره مش كونها بقى انها امراه مش علاقه بيه. انا قلت انا بقول لك في المراه اللي هي طبيبه النساء لا ده الاشكال اللي اسمعني بس لا انا جبت لك مثال الان مثال اللي هو انا ما عممتش على النساء انت فهمتنيش. انا قلت المساله الاهم عند النساء طبيبه النساء اللي هي يعني لان المساله فيها عورات فيها فبالتالي قلت ان غالبهم وانا اعلم كده غالبهم في الحالات اللي هي الصعبه او الحرجه والحاجات الغير مالوفه ما بيقدروش انه يعالجوا، لان الدكتوره دي نفسها ما تعرفش. ما هي مش دكتوره، مش دكتوره، ده مجموعات الدكاتره الطبيبات اللي موجودين على مدار السنين الماضيه مع كثره الاخوات اللي بيروحوا. امال اخواتك يسالوا ليه؟ لان بتروح تفضل ماشيه معاها تتعالج سنه سنتين ثلاثه ما تستطيع تروح لغيرها. اصبح في عرف عام الان ما بين النساء ان الطبيبات، وانا بقولها لك كده وانا عارف انا بقول لك ايه، واسال ان الطبيبات النساء عندهم قدره معينه في العلاج في حالات معينه، والحالات اللي فيها مهنيه ما بيستطيعوش يعملوا فيها شيء. لان الطبيبه دي اتدربت خلاص بقى. ليه بقى ده ما اعرفوش اتدربت ليه خاص بالامر ده بس. طيب خلاص انت برده نسبه كبيره من الرجال برضو ما عندهمش القدره دي. ماشي، انا ماليش دعوه بالرجال بقى، ما يعنيش الرجال ان هم المشكله، مش مشكلتي انا، مشكلتي في النساء. المشكله مش خاصه بالنساء دلوقتي، كده خاصه التدريب اللي تلقيناه. طب ده تفسير لحضرتك، لكن الواقع اللي بيتقال لي انا بتكلم في الواقع اللي افتي عليه خاص بالنساء بقى، خاص بالنساء والرجال. وانا هي المراه، انا ما الرجال مؤثرين في الفتوى دي؟ مش انا ماليش، انا مش ببحث الان، انا مش ببحث في ان الرجال وحشين. انا المهم عندي النساء، لان هم اللي المفروض يعالجوا الاخوات او النساء. فالطبيبات المسلمات لما يكون عندهم مشكله دي بقى عندنا خلاص اصبح قناعه بان انا ما اقدرش امنع المراه انها تروح تتعالج عند الطبيب. مش حاجه ماشي، هو ده قصد الكلام الان. مفيش مانع طبعا انا تروح عند الطبيب. طب ما هو ده اصلا قصدي، بس بتكلم عن نقطه ايه، ان هو مجرد انها امراه. انا ما قلناش كده، مش هقدر انا ما قلناش كده. لا، هو الراجل ده ممكن خيبان برضه لانه ما اتدربش التدريب يكفيه ان هو يشتغل. انا خلاص احنا عارفين دي، احنا موضوعنا مش كده خالص. موضوعنا ان احنا عايزين نخلي المراه، مش عايزين نمنعها من الذهاب للرجل. فقلنا اعظم شيء هي بتحتاجه ايش؟ دكاتره النساء. مع ذلك مش قادرين نكفيهم في مساله النساء، بيضطروا يطلعوا للرجال لان عدم حرفيه دكاتره النساء الموجوده بس فقط. فبالتالي انا لا استطيع ان انا اقول لها لا ما تذهبيش للطبيب، واذهبي لان انا علمت الان ان الطبيبه غير مؤهله. بس طبعا مش مؤهله خالص. السؤالين في السؤال الثاني العكس بتاع الرؤيه، لو اب قال لا معلش انا عايز بس اتعرف عليك الاول فمش هتشوفه، من حقه يتعرف عليه الاول. الاخ ده كان بيعترض جدا، بيقول انا لا انا جاي عايز اشوف. انت ليه تحط فرض مش موجود؟ يعني سؤالك الان الاب قال له الان انا اريد اجلس معك اولا وبعدين تنظر للمرأة. لا وتيجي تشوفها بس بنفس النفاق، يعني اول مره طلب منه ذلك. حق حق الاب، حق وحق الاخ يتضايق وممكن ما يروحش. ما هو حر وحد اكبره اللي حقه. لا مش من حقه انه ده هو الان الاب بيقول انا عايز التقي بيك اولا واجلس معك اولا. يمكن الاب لا يرى فيه مناسبه فلا يريد ان يعرض بنته للرؤيه، فده ما اقدرش امنعه اقول له حقك. الولد لابد يكون عنده كياسه يذهب الاول، هو لازم الاول يشوف هو مقبول عندهم ولا لا. اذا هم قبلوه يبقى يقول بقى انا عايز ارى انا كمان. يعني وجهه نظر اب صحيحه ان هو مش اي واحد يجي بنتي تشوف له وشها. نعم. انا ممكن انا اصلا انت من الاول بادئ ان بنتي مش عاجبك. هو اصلا مش لازم يجي الاول، ممكن يقول انا اقابلك في اي مكان نجلس معك الاول. الامر يرجع ليه؟ لا حرج يعني بذلك. لا لا ليس في شيء. السؤال الثالث، الام دي مش حاجه عندها صداع وبعدين مكان وينظر جدا الشهوه فيه كده. طيب بعد احس ان هو يعني استقطاع من الابن، لا هو مش هيستخدمها فقولها لا اصل ما يقولش ان انا بعكس الدماغ والكفايه. طب الدماغ الراس مفيش فيها اشكال قوي. ما هو ده مش مكان عوره. لا مش في قصه عوره، مش مظنه اللذه والشهوه. يعني بس هو مفيش تدقيق في الراس، يعني هيعمل لها ايه في راسها؟ لا صداع. تقصد انا مريض صداع من هنا يعني بنات لما يكبروا اقول لهم ما تدخلوش دماغي؟ يعني انت همك على ما تكبر البنات تعملوا معاك ايه؟ لا ان شاء الله لما يكون عندك صداع ما بيروحش الا بالتدليك، ومفيش غير البنت اللي في البيت ممكن تطلبها على الحاجه تقول لها ما لا يعني مفيش زوجتك موجوده ومفيش حد تاني ممكن ساعتها ان شاء الله هتوصل لكم فتاوى. يعني دلوقتي احنا دلوقتي بنسال لقضيه. طب في سؤال على الغرفه، نحترم بس الناس شويه. انا اسف انا دكتور. طيب والفرض علينا ان نذهب للنساء حتى تبين عدم مهاراتها. هو الاصل طبعا ذلك الاصل انك تذهب للنساء، لكن لو تبين خلاص بالخبره عدم المهاره يبقى لا حرج. السلام عليكم. طيب انا اطول قضيه نظر الرجل للمراه الاجنبيه كده شيخ، الكلام من اللي فات او راجع المفروض في المدى اللي هو يجوز ده ونظر للوجه والكفين. طب ما عشان دلوقتي الوجه ده موطن يعني موطن الجمال وبالتالي ممكن تحدث بيه اللذة والشهوة. هو في انت بتتكلم عن نظر مين لمن؟ من الرجل للمرأة الأجنبية. طيب المعتمد في المذهب كده الوجه هو لا المعتمد انه يحرم ايضا عندنا مش قال الصحيح انه الفتنه ثم قال والصحيح يحرم للرجل ان ينظر الى وجه الكفين عندنا اول سطر انتوا هو الشيخ قال ان هو في فرق ان هو ان هي تبينه وفرق ان هو يشوف قال يحرم للفتنه الصحيح هو يقرا اقرا له اول سطر يجوز ان هي تبينه قلنا حابس هطيل دي مسألة وان هو يشوفه دي مسألة أيوة أحسنت النظر قال الصحيح يحرم هاتها أول واحدة بسرعة أشوف القرآن مش الأطفال دون البلوغ ما تبصلهاش أنت أجنبي عنها تكلمها وأنت لا تنظر لوجهها أو مش جديدة أنت أصلا يحرم عليك نظر المرأة الأجنبية لا ليس حاجة لا مش حاجة طبعا دي مش حاجة مش بتبيع لها ولا بت لا أنت مش محتاج أنت بتكلمها مش دي أم للولد اللي تحفظه لا لا تنظر إليه تكلمها أوك لا تنظر إليه المرأة اللي تحفظ شفنا دلوقتي يعني لا جزء إن أنا أنظر الصورة المرأة الأجنبية هو بينه وبين لو وافق يعني لو لم تجيبه لا يقول له وليد حتى لو كده لانه غير المتفق هو لو استأذنها ان هو صوره فهو لو مش هو يا حبيبي وهو مش لازم يستأذن اللي بيحصل ان احد الاخوات صديقك ممكن تقول لها انت عندك مانع بس حد يشوف الصوره فتقول ما عنديش مانع مش مهم بقى مين هو مش لازم فهو ما تقولهاش بقى حد شافه لو هي اذنت خلاص يبقى عندنا اذن ما اذنتش اصلا يبقى لا يحق لنا ترى يعني انت تجعلها ترى الصوره بدون اذن هذا على التخريج اللي انا قلت له اللي هو تعبكم قوي مش عارف ليه وصعبين اللي كلام حضرتك في موضوع ان هو الوالد عايز يقعد مع الاخ الاول ان من الشروط ان هو اولا يقتل عن النكاح وان هم يكونوا قابلوه كنت طرحت الكلام ده تماما للخطيب الشربيني ان هم يكونوا قابلوه وان هو يرى ان هو قبوله ايوه يعني يقبلوا ان يدخل عليهم أيوة. طيب ما هو ده اللي انا قلته له نعم احسن هو يرى ان هو الاول يقبل عندهم ثم يقولوا تعال انظر يقولوا لا انه فقير ويقولوا لا انه دمير يعني شكرا ايوه هو الاخ بس مستعجل وعايز هو اللي ياخد حقه الاول يعني أيوة. يروح يشوف مش عايز حتى يقبل الناس تقعد معاه يمكن هي ما تعجبهاش لكن الذوقيات لابد انه ذلك هو المفروض جايه اللي هو ايه طيب ان هو يشوف هل هم الصفات العامه كتعليم كذا كذا يقولوا هو اقبل ممكن يقول لي اقبلها متعلم كذا طيب ما خلاص ما احنا قلنا ان هو من حقه يكون عنده بس ما يشوف يكون عنده تفاصيل العمل نعم احسن الله عليكم طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يجوز للأخ ان هو يطلب من الأخت ان هي تقتدي مثلا ثياب زائرة واسعة زائرة ضيقة بحيث ان هو يستطيع يعرف الله